السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. في يا شيخ صارت مساله في الصلاه التهريه انه الامام عندما قرا بالفاتحه نسي ايه اياك نعبد واياك نستعين. ايوه. ولم يذكره احد من المامومين. ايه. وبعد ان فرغ من الصلاه يعني علم بهذا وما عنده علم في المساله. فما الحكم في هذه المساله؟ كان ينبغي ان ياتي بركعه ويسجد سجدتي السهو. فاذا لم يفعل ولم تفعلوا فعليكم الاعاده. نعم. على اعتبار ان الفاتحه كلها فرض. ركن من اركان الصلاه. الله السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.